تتغي الخبز بدعاء على الناس السبلة ولا يتكلهم على غفلة نيتك على مر الأيام. علشان اباكي راح اغني واقول رباعياتي كما قال في عمر الخيام.